إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 37 من أبواب كتاب الرقاق، وهو باب من جاهد نفسه في طاعة الله. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. طيب، هذا الباب باب من جاهد نفسه في طاعة الله، يعني فضل من جاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. و مجاهدة النفس، مجاهدة النفس هي إحدى يعني درجات الجهاد، أو أحد أنواع الجهاد وأقسامه، أن يجاهد الإنسان نفسه، لأن النفس تأمر بالهوى وتأمر بالسوء، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثلاثة أنواع من النفوس، ثلاثة أنواع من النفوس. النوع الأول وهو أعلى هذه الأنواع وأجلها هو النفس المطمئنة، النفس المطمئنة، وهي التي تأمر صاحبها بالخير وتحثه على الخير، وهي مطمئنة يعني لا يتطرق إليها شيء من الشبهات، فعندها يعني رسوخ في الإيمان ورسوخ في اليقين، وهذه النفس يعني تأمر صاحبها بالخير وتحثه على الخير وتنهاه عن الشر، فهذه النفس المطمئنة، وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيتها النفس المطمئنة، في آخر سورة الفجر يقول سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه النفس يعني التي يناديها الله سبحانه وتعالى، يقول: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية لأن هذه النفس راضية عن الله سبحانه وتعالى، رضيت بالله ربا، ورضيت بالإسلام دينا، ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهي راضية بالله وبقضاء الله، وراضية عن الله وتشريعاته وأحكامه، فهي راضية يعني من جهة الرضا بالقضاء والقدر، والرضا كذلك بالشريعة والأحكام، ليس لها اعتراض على شيء من أحكام الله ولا من شرائعه، ورضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فهي راضية ومرضية، لأن الله تعالى يرضي هذه النفس يعني يرضيها ويرضي صاحبها بما أعد الله سبحانه وتعالى لهذه النفس يعني من النعيم المقيم. النوع الثاني من النفوس هو النفس اللوامة، النفس اللوامة، وهي النفس التي يعني تلوم صاحبها على فعل السوء وعلى ترك الخير، فهي نفس يعني ممدوحة أيضا، هي نفس يعني ممدوحة وصاحبها محمود، ولكنها يعني أقل مرتبة من مرتبة النفس المطمئنة، يعني هي ليست في الدرجة التي يعني لا تأمر صاحبها إلا بالخير ولا يتطرق إليها يعني ضعف أو نقص في الإيمان أو كذا، لم تصل إلى هذه الدرجة، ولكنها في نفس الوقت أيضا يعني تلوم صاحبها، يعني قد يزل صاحبها ويقع في يعني معصية أو ترك واجب أو كذا، لكنها تلومه على ذلك ويعني تأخذ بيده حتى يعود إلى الطريق الصحيح مرة أخرى. وهذه النفس أقسم الله تعالى بها في مطلع سورة القيامة، والله سبحانه وتعالى لا يقسم، الله تعالى عظيم ولا يقسم إلا بشيء عظيم، يعني للتنبيه على يعني أهميته، و يعني التنبيه على أهميته ولفت الأنظار إلى العناية به. فالله تعالى قال لا أقسم بالنفس اللوامة، ولا هنا يعني في الإعراب يسمونها لا زائدة، يعني تأتي للتوكيد بمعنى لا أقسم بالنفس اللوامة، يعني لا هنا تفيد التوكيد، يعني الصيغة كده ظاهرها أنها نفي، بس في الحقيقة بمعنى أقسم بالنفس اللوامة، فأقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم. النوع الثالث وهي النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالمعصية يعني تحضه على التكاسل عن الطاعات والواجبات وكذا، فهذه النفس الأمارة بالسوء وهي التي جاء ذكرها في سورة يوسف في قول الله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب هناك يعني رأيان للعلماء بخصوص هذه النفوس الثلاثة، بعض العلماء يقول كل إنسان له هذه الأنواع الثلاثة من النفوس، يعني تجتمع للإنسان الواحد، كأن المقصود هنا يعني أنها أوصاف يعني للنفس، ثلاثة أنواع من النفوس، طبعا الإنسان له نفس واحدة، فكيف ثلاثة نفوس للإنسان، يعني بمعنى ثلاثة يعني أوصاف أو حالات أو كذا، يعني هي النفس الواحدة لها يعني أوصاف أو حالات متعددة، فكل إنسان عنده النفس التي تأمر بالسوء والنفس المطمئنة والنفس اللوامة، وبناء على ذلك يعني فإن الإنسان مهما كان فيه يعني من خير أو شر أو كذا، يعني أحيانا تغلب إحدى هذه النفوس على النفوس الأخرى، يعني تارة نفسه تكون أمارة بالسوء تأمره بالسوء وكذا، وبعدين يرجع يلوم نفسه ثم يصبح مطمئنا ومستقرا على الخير، وبعدين يرجع ينتقل إلى حالة أخرى من هذه الحالات وهكذا. فقالوا يعني هو الإنسان الواحد عنده الحالات الثلاثة وتجتمع في الإنسان الواحد في الوقت الواحد، والرأي الآخر قال لا، يعني هو كل إنسان عنده نفس واحدة، إما نفسه تكون مطمئنة أو أمارة بالسوء أو لوامة، يعني لا تجتمع الثلاثة في وقت واحد، إما أن تكون نفسه مطمئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء. لكن طبعا الإنسان قد مثلا يكون يعني مشركا أو فاسقا ثم يتوب أو يسلم، فتكون نفسه مثلا كانت أمارة بالسوء ثم أسلم فأصبحت نفسه مطمئنة أو أصبحت نفسه لوامة أو كذا، وبعدين يحصل أحيانا الإنسان مثلا ينقص إيمانه أو يعني. لكن قالوا يعني أصحاب الرأي الثاني يقولون الإنسان يعني له نفس واحدة فقط، يعني لا يجتمع أكثر من حالة في الوقت الواحد، أو يعني هو الإنسان إما تكون نفسه مطمئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء، وكان يعني خلال مراحل الحياة يعني قد تتغير يعني صفة نفسه من مرحلة إلى مرحلة أخرى، في مرحلة من حياته تكون نفسه مطمئنة وبعدين مرحلة أخرى يضعف إيمانه مثلا تصبح نفسه لوامة أو أمارة بالسوء ثم يرجع إلى الحالة الأولى وهكذا. وفي نهاية الأمر يعني نجد أن الرأيين يعني يعني من جهة التطبيق العملي يعني هما متقاربان. خلاصة الرأيين أن الإنسان يعني يمر بحالات وإيمانه يزيد وينقص وكذا، وأن نفس الإنسان أحيانا تأمره بالسوء، أحيانا تلومه على فعل السوء، أحيانا تكون نفسه مطمئنة تأمره بالخير وتنهاه عن السوء أو كذا. فهو يعني على حسب يعني قوة الإيمان وضعفه. فهذا الباب هو من جاهد نفسه في طاعة الله. يقول الشارح رحمه الله: المراد بالمجاهدة كف النفس عن إرادتها من الشغل بغير العبادة، أن الإنسان يكف نفسه عن الانشغال بغير إيه؟ بغير عبادة الله تعالى. أن النفس أحيانا تريد أن تشغل الإنسان، والنفس هنا اللي هي النفس الأمارة بالسوء، تأمر الإنسان بالسوء، فيعني تأمره بالانشغال عن عبادة الله تعالى، الانشغال بمعصية الله تعالى أو بما يشغل عن أداء الواجبات. فالإنسان يجاهد نفسه يعني يقاومها حتى يكفها ويمنعها عن إشغاله عن عبادة الله تعالى وأداء ما افترض الله عليه. بعض العلماء يقول يعني إن جهاد النفس هو إيه؟ أكمل أنواع الجهاد أو أعلى أنواع الجهاد، ويأخذون هذا من حديث ضعيف يعني يروى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه في غزوة، وبعد أن رجعوا من الغزو يعني قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إيه، رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. عدتم من الجهاد الأصغر اللي هو الجهاد الأعداء يعني بالسلاح وكذا، إلى الجهاد الأكبر اللي هو جهاد النفس. فهذا الحديث في الحقيقة من جهة المعنى يعني من جهة الإسناد هو حديث ضعيف، وحتى من جهة المعنى برضو هناك يعني اعتراض عليه، لأنه الجهاد اللي هو بمعنى الجهاد الأعداء يعني بالسلاح وكذا هو مشتمل على جهاد النفس وزيادة، يعني هو المجاهد الذي يجاهد الأعداء بالسلاح وكذا هو قد جاهد نفسه، لأن النفس يعني تحب الراحة ولا تحب أن يتعرض صاحبها مثلا لأن يجرح أو يؤسر أو يقتل، أو فالنفس يعني تحب الراحة وتحب كذا. فكون الإنسان استطاع أن يخرج يعني ليقاتل الأعداء بالسلاح وكذا، هذا معناه أنه انتصر على نفسه أولا قبل أن يعني يتمكن من أداء هذا الجهاد اللي هو الفعلي، وإلا لما قدر عليه أو لما استطاعه. لكن يعني يقال هذا في حق المخلصين، يعني هل يتصور ممكن مثلا إنسان يقاتل بالسلاح وكذا وهو لم يجاهد نفسه؟ الجواب: هذا يتصور في حق الإنسان غير المخلص يعني المرائي، لأنه ممن تسعر بهم النار والعياذ بالله، أو من أول من تسعر بهم النار، مجاهد رجل يعني كان يجاهد فيؤمر به إلى النار، فالله سبحانه وتعالى يعرفه نعمه ويسأله: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله تعالى يقول الله تعالى له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع أو ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. إذن يعني رغم ما ذكرناه أن الجهاد الذي بالسلاح متضمن لجهاد النفس، إلا أن هذا يعني فيه استثناء، أن هذا الكلام في حق المخلصين، يعني المخلص الذي جاهد في سبيل الله هذا هو الذي فعلا جاهد نفسه أولا قبل أن يتمكن من الجهاد الأعداء يعني بالسلاح وكذا. لكن الإنسان غير المخلص الذي خرج يقاتل بالسلاح من أجل أن يقال إنه إنسان شجاع وإنسان جريء وكذا، فهذا لم يجاهد نفسه، وإن وقع منه يعني صورة الجهاد الفعلي يعني بالسلاح للكفار وكذا، هذه صورة يعني ظاهرية أمام الناس، لكن هو في الحقيقة انهزم أمام نفسه، ونفسه يعني دعته إلى الرياء وأن يقال عنه شجاع وأن يقال عنه جريء وكذا. فهذا لا ينتفع يعني بالجهاد الذي جاهده ظاهريا، بل يكون وبالا عليه والعياذ بالله تعالى. يبقى إذن يعني يمكن أيضا أن يتصور أن الإنسان يعني في المعركة وهو في الحقيقة لم ينتصر على نفسه. فإذا الخلاصة يعني أن جهاد النفس مطلوب يعني من كل مؤمن، يعني أن يجاهد نفسه في إصلاح نيتها وإصلاح القصد، يعني حتى الطائع يحتاج إلى جهاد في إصلاح النية بهذا العمل، أن يريد به وجه الله ويجاهد نفسه في التخلص مثلا من العجب، أنه يعجب بالعمل الصالح الذي يعمله، مجاهدة النفس في التخلص من الغرور، أن يغتر بالعمل الذي عمله أو يظن نفسه أفضل من الآخرين أو كذا. فهناك يعني أنواع من المجاهدات للنفس مطلوبة من الطائع، وأنواع أخرى مطلوبة من العاصي. الجميع مطلوب منه أن يجاهد نفسه. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فوعد الله تعالى بالجنة من نهى نفسه عن الهوى. ومن الآيات الكريمة يعني التي تدل على منزلة الجهاد جهاد النفس قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هنا هذه الآية الكريمة من الآيات المكية، هذه الآية الكريمة من الآيات المكية التي نزلت في مكة، وفي مكة لم يكن شرع الجهاد اللي هو جهاد الكفار يعني بالسلاح وكذا، لم يكن هذا مشروعا في مكة. فلذلك قال المفسرون يعني هذه الآية نظرا لأنها نزلت في مكة فالمراد بها جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا يعني جاهدوا أنفسهم فينا، يعني في الله سبحانه وتعالى، يعني طلبا لثواب الله ومخلصين لله تعالى مريدين الأجر من الله بمجاهدة النفس. لنهدينهم سبلنا، هذا وعد من الله تعالى بهداية المجاهدين أنفسهم، من جاهد نفسه فوعد من الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى طرق الخير. فمجاهدة النفس من أسباب الهداية، الذي يجاهد نفسه ولا يستسلم لهوى النفس ولرغباتها وشهواتها، لا يستسلم لها وإنما يقوم نفسه ابتغاء لثواب الله، فإن الله تعالى وعده أن يهديه ويوفقه ويرشده إلى الصواب. كذلك يعني نقل الشارح، ولعل هذا يمكن قرأناه في المرة الماضية، بعض العلماء يعني قال: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريق شمة. هذا قول أبي علي الدقاق رحمه الله أحد العلماء، يقول: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة. وأبو علي الدقاق يعني من الزهاد العباد يعني وكذا، ويقصد بالطريق اللي هو طريق طريق الزهد و يعني وطريق العبادة وكذا. فيقول: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذا الطريق شمة، يعني لا يستطيع أن يستمر في هذا الطريق ولا أن يسلكه ولا أن يجد يعني رائحته الطيبة. فلا بد يعني لمن أراد سلوك طريق الزهد وطريق الاستقامة وكذا، لا بد أن يكون في بدايته صاحب مجاهدة، لأن البدايات بالذات يعني أكثر فترة تحتاج إلى مجاهدة للإقلاع عما كان عليه الإنسان وما اعتاده من سوء أو معاصي أو كذا. يعني دائما فترة البداية إذا كان الإنسان غير مسلم وابتدأ الدخول في الإسلام، أو كان يعني منحرفا عن الطريق المستقيم وابتدأ سلوك طريق الاستقامة، فدائما فترة البدايات أكثر فترة تحتاج إلى مجاهدة يعني شديدة للنفس، لأن النفس تكون قد ألفت يعني بعض العادات السيئة والأخلاق يعني المخالفة للشريعة، وألفت التهاون عن يعني وترك الواجبات وكذا، فعندما يريد الإنسان أن يحمل نفسه على سلوك الطريق المستقيم لابد وأن يحتاج إلى المزيد من المجاهدة، وبعد المجاهدة تحصل الهداية كما وعد الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبعد المجاهدة الإنسان يعتاد الخير ويعتاد الأعمال الصالحة ويعتاد فعل الواجبات وترك المحرمات حتى تصبح يعني مألوفة لديه، ويصبح يعني الطريق المستقيم هو هو الشيء المعتاد المألوف، حتى إنه لو أراد أن يخرج عن هذا الطريق ويخالفه ويعود إلى ما كان عليه من الشر لوجد لذلك يعني مشقة، لأن النفس دائما يعني بالاعتياد تألف الشيء الذي تعتاده وتواظب عليه. فإذا الإنسان يعني جاهد نفسه ليحملها على سلوك الطريق المستقيم خلاص يصبح الخير يعني عادة للإنسان، ويصبح بطبعه بعيدا عن الشر وبعيدا عن السوء، فيسهل عليه يعني الخير وتسهل عليه الطاعة، ويصبح يعني تصبح المعصية هي التي تشق عليه وتصعب عليه، ويكون هذا من ضمن الهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى الذي يكافئ به من جاهدوا أنفسهم في الله. وقال أبو عمرو ابن بجيد رحمه الله قال: من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه، الذي يكون الدين كريما عليه له يعني منزلة عالية عنده عزيزا عليه، تهون نفسه يعني يكون عنده استعداد لمقاومة النفس ومجاهدتها وجبر النفس على سلوك طريق الدين. إذا الإنسان يعني كرم عليه الدين وعرف منزلة الدين ومنزلة الإسلام، فإنه تهون نفسه ويكون عنده استعداد لتقويم نفسه حتى تسلك طريق الخير. وقال القشيري رحمه الله: أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على غير هواها. يقول أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات. الفطم هذا تشبيه يعني بالصبي عندما يكون معتادا يعني للرضاعة، فيحتاج أن يفطم ويعود على الأكل والشرب وترك الرضاعة، وكل هذا الفطام يعني مجهود ومشقة، والطفل يعني يقاوم هذا الفطام ويحن إلى الرجوع إلى الرضاع مرة أخرى. لكن إذا مرت هذه المرحلة يعني مرحلة المجاهدة حتى يعود الطفل على أنواع الطعام ويعود على ترك الرضاع، خلاص بعد ذلك يزهد في الرضاع، والطفل إذا تخطى هذه المرحلة خلاص يزهد في الرضاع، ولو طلب منه بعد ذلك أن يترك أصناف الطعام الشهي الذي يأكله ويعود إلى الرضاع ويقتصر عليه ويترك الطعام لكان ذلك شقا عليه ولم يرغب في هذا ولا يريده، لأنه خلص بعدما اعتاد أنواع الطعام الشهي المختلفة من لحوم وفواكه وخضروات وكذا وأصناف الطعام، خلاص لا يرغب في الرضوع، كما قال القائل يعني: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع. الطفل إذا أهملته شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، إذا فطمته عن الرضاع ينفطم وخلاص ويزهد في الرضاع بعد ذلك، ويعتاد أنواع الطعام الأخرى وتصبح يعني هي المحببة لديه، ويصبح الرضاع يعني كريها لديه وغير مرغوب فيه لديه بعد أن كان متعلقا به من قبل. فإذا أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات. إذا هناك يعني اللي هي مرحلة المجاهدة اللي هي في بداية سلوك طريق الاستقامة، بيكون مرحلة المجاهدة زي مرحلة الفطام للصبي بالضبط، تحتاج إلى يعني مجاهدة شديدة، والذي يصبر على هذه المرحلة حتى يتخطاها بإذن الله تعالى يكافئه الله تعالى بأنه يحبب إليه سلوك طريق الاستقامة ويزهده فيما كان مألوفا لديه من قبل، خلاص يزهد فيه ويعرض عنه ويصبح يعني سلوك طريق الاستقامة أحب إليه. فمجاهدة نفس فطمها عن مألوفات وحملها على غير هواها ما تهوى. قال: وللنفس صفتان، انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات، فالمجاهدة تقع بحسب ذلك. هذا من كلام القشيري أيضا رحمه الله، يقول: وللنفس صفتان، انهماك في الشهوات وامتناع عن الطاعات. النفس البشرية لها صفتان، الصفة الأولى صفة الانهماك في الشهوات، ترغب أن تنهمك في الشهوات وتفرط فيها وتصرف فيها. والصفة الثانية للنفس البشرية أنها تمتنع عن الطاعات وتتكاسل عنها، وترى أن الطاعات فيها مشقة عليها وتريد أن تتكاسل عن فعل الطاعات. فالمجاهدة تقع بحسب ذلك، يعني الإنسان مطلوب منه نوعان من المجاهدة. النوع الأول اللي هو مجاهدة النفس لتكف عن انهماكها في الشهوات وتخفف منها وتقنع يعني بما أباحه الله تعالى من الشهوات وتترك الشهوات المحرمة. وكلمة الشهوات طبعا كلمة يعني تشمل كل ما تشتهيه النفس، يعني هناك شهوات أنواع من الشهوات، هناك مثلا شهوة الطعام أو كذا، ممكن الإنسان يكون عنده رغبة في أكل بعض الأطعمة المحرمة أو كذا، شهوة الشراب مثلا، بعض الناس يكون له نفسه تشتهي شرب شيء يعني حرمه الله من الدخان، السجاير، المخدرات كذا. هناك يعني شهوة النساء أو كذا، مثلا الإنسان لا يقنع بما أباح الله تعالى للرجل يعني وللمرأة وكذا من الزواج الشرعي، ونفسه مثلا ترغب في شيء سوى ذلك مما حرمه الله. شهوة الجاه والمنصب، أحيانا النفس تشتهي أن تكون يعني في منصب أعلى وكذا، ولو كان ذلك يعني بتفريط في الدين واقتراف يعني مظالم للآخرين ومن أجل أن يعلو عليهم ويكون فوقهم وكذا، وغير ذلك يعني من أنواع الشهوات التي تشتهيها النفس. شهوة جمع المال وكذا، النفس تشتهي أن تجمع المال سواء من حلال أو حرام، وإذا الإنسان لم يفطن نفسه عن هذه الشهوة فنفسه تشتهي يعني أن يكون لديها أكبر قدر من المال ولا تبالي بأخذه من حل أو حرام، فلا بد من كف النفس عن الانهماك في هذه الشهوة. وكذلك النفس الصفة الثانية للنفس هي الامتناع عن الطاعة. النفس تهوى الكسل والراحة والخمول والنوم وعدم بذل أي مجهود يعني كده، فيكون الإنسان يقاوم نفسه حتى على الإنسان يعني أن يقاوم نفسه حتى تحافظ على أداء الصلوات في وقتها ومواعيدها وكذا وبصفتها الكاملة، ولا يقتصر فقط على الفرائض بل يجاهد نفسه حتى تحافظ على بعض النوافل حسب استطاعته، ويجاهد نفسه كذلك في إخراج الزكاة، ونفسه يعني تشح بإخراج المال وكذا. فالزكاة تحتاج إلى مجاهدة للنفس، الصوم يحتاج إلى مجاهدة للنفس، النفس تهوى الطعام والأكل والشرب، والصوم فيه كف منع للنفس من شهواتها فيحتاج إلى مجاهدة، الحج فيه مجهود بدني ونفقات مالية وفيه سفر وفيه مشقة وزحام وحر وكذا، والنفس يعني ربما تمتنع من ذلك فيحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تؤدي يعني ما يعني شرع الله تعالى من الطاعات. قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدو. قل بعض الأئمة قالوا: جهاد النفس داخل في جهاد العدو، فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم الشيطان، ثم النفس لأنها تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في الحرام الذي يسخط الرب، والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لها. النفس لها ثلاثة، الأعداء ثلاثة، الأعداء ثلاثة أنواع. أول نوع من الأعداء الشيطان، وهو رأس الأعداء، لأن الشيطان هو الذي يعين النفس على الوقوع في الحرام ويزينه لها، والنفس تدعو إلى اللذات المحرمة وكذا. من خالف هوى نفسه قمع شيطانه. يعني هناك ارتباط بين مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان، لأن الإنسان إذا جاهد نفسه فخالف هواها فإنه يقمع الشيطان، لأن الشيطان يريد من الإنسان أن يعني يسير في طريق شهوات النفس. فإذا الإنسان يعني جاهد نفسه وحمل النفس على فعل الطاعات وعدم الانهماك في الشهوات فإنه بالتالي يقمع الشيطان. قال: فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. وإذا قوي العبد على ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين. النوع الثالث من الأعداء هو العدو الإنسي، يعني الأعداء من الإنس يعني، وهم أعداء الدين، ويشمل ذلك يعني الكفار والمنافقين، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأعداء الدين يعني من الإنس، هؤلاء الصنف الثالث من الأعداء. فيقول: إذا الإنسان قوي على يعني مجاهدة نفسه ومجاهدة شيطانه سهل عليه بعد ذلك مجاهدة أعداء الدين. قال: فالأول الجهاد الباطن والثاني الجهاد الظاهر. الجهاد الباطن هو جهاد النفس والشيطان، والجهاد الظاهر هو جهاد أعداء الدين. وطبعا جهاد أعداء الدين أيضا يأتي على مراتب، يعني هناك الجهاد باللسان والجهاد بالمال والجهاد بالنفس، لأن الله تعالى قال ذكر في كتابه الكريم مجاهدة بأموالكم وأنفسكم أو بأموالهم وأنفسهم، ودائما الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في معظم آيات القرآن الكريم، ما عدا يعني مواضع قليلة قدم فيها جهاد النفس عن جهاد المال، بس معظم الأحيان يأتي الجهاد بالمال مقدما على الجهاد بالنفس، أن المال لا بد منه، والجهاد يعني بالنفس يحتاج إلى نفقات مالية، فلذلك يعني دائما يقدم الجهاد بالمال. والنوع الثالث من جهاد الأعداء هو الجهاد باللسان وجهاد الحجة والبيان، وهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، حديث في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بجهاد المشركين باللسان. كيف يجاهدهم باللسان؟ يعني بالحجة والبيان وتعليم العلم النافع والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ومناظرة يعني أعداء الدين، ويعني كل الوسائل الإعلامية المتاحة، استعمال هذه الوسائل في الدفاع عن الإسلام وفي نشر الإسلام وأحكام الإسلام والرد على أعداء الدين، كل هذا مما يدخل في الجهاد باللسان. وقال الله سبحانه وتعالى عن القرآن الكريم، قال تعالى عن القرآن الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. الضمير هنا يعود على القرآن الكريم، يعني جاهد الكفار والمنافقين به بالقرآن الكريم جهادا كبيرا، وسماه الله تعالى جهادا كبيرا. الجهاد بالقرآن يعني بتعليم هذا القرآن، نشر هذا القرآن وأحكام القرآن، لأن هذا القرآن هو يعني الذي يقمع يعني أعداء الدين ويثبت الإسلام وينشر الإسلام. طيب، يقول: وجهاد النفس أربع مراتب. يقول الشارح رحمه الله ناقلا عن القشيري أيضا، يقول: وجهاد النفس أربع مراتب. الإنسان حتى يجاهد نفسه هناك أربع مراتب، يعني درجات أو أقسام. واحد: حملها على تعلم أمور الدين. أول مرتبة من مراتب جهاد النفس حملها على تعلم أمور الدين، هذه يعني مهمة جدا، أن الإنسان يتعلم كيف يجاهد نفسه. تريد أن تجاهد نفسك، كيف السبيل إلى هذا؟ أول شيء حمل النفس على تعلم أمور الدين. اثنين: قال: ثم حملها على العمل بذلك. يعني حتى تعمل بالدين لابد أن تعلم ما هو الدين أولا، لأن بعض الناس يعمل بأشياء يعني عادات موروثة وكذا، يحسب أنها هي الدين وأنها من الدين ويعمل بها وهي ليست من الدين. فأول شيء إنسان يتعلم ما هو الدين، ثم العمل، حمل النفس على العمل بأحكام الدين التي تعلمها الإنسان. ثالثا قال ثم حملها على تعليم من لا يعلم، ثلاثة اللي هو إيه؟ التعليم. أربعة ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه. هذه المرتبة الرابعة من جهاد النفس اللي هي إيه؟ الدعوة إلى توحيد الله تعالى ومحاربة يعني من خالف الدين وجحد نعم الله وعاد يعني الإسلام وكذا، فمقاومتهم بأنواع المقاومة يعني التي ذكرناها، يعني هناك باللسان هناك بالمال وحسب يعني الاستطاعة وحسب الظروف وكذا. فإذا هذه يعني أقسام مجاهدة النفس، ويعني هذه يمكن تكون مستمدة يعني من سورة العصر، تلك السورة الكريمة التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله، يقول إيه؟ لو ما أنزل الله لو أو لو لم ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. لو أن الله تعالى لم ينزل على عباده إلا سورة العصر لكفت هذه السورة، يعني فيها يعني كل مقاصد الدين وكل ما يحتاج إليه المسلم موجود في هذه السورة. لكن طبعا الله تعالى يعني تكرم على عباده وأنزل يعني زيادة البيان والتوضيح في جميع القرآن الكريم. سورة العصر نجد أن الله تعالى يقول فيها والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله تعالى أن الإنسان جنس الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفة، إن الإنسان لفي خسر، كل الناس يعني في خسران وفي ضياع، إلا هناك استثناء بقى، إلا الذين آمنوا، أو شيء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو شيء الإيمان، واثنين العمل الصالح وعملوا الصالحات، وبعدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق هذا يأتي معنى الدعوة إلى الله وتعليم الدين، هذا يدخل في التواصي بالحق. التواصي بالصبر، الصبر على ما ينالهم من أذى الأعداء يعني الذي يحصل لهم من جراء يعني الدعوة إلى الدين والدعوة إلى الخير وكذا. فإذا يعني الذي تتوفر فيه هذه الصفات الإيمان، والإيمان هذا اللي هي القوة العلمية، يعني الإيمان يعني علوم تستقر يعني في النفس ويحصل بها اليقين في الصدر، يبقى ناحية علمية وناحية عملية، آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى عندهم علم بالله تعالى وبدينه وكذا حتى يحصل به الإيمان، وبعدين عمل وعملوا الصالحات، ثم تعليم ودعوة، يعني تعليم ودعوة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا يدخل فيه التعليم والدعوة. فإذا هذه الأمور الأربعة كلها داخلة يعني في أو مستمدة يعني من هذه السورة الكريمة. فهذه مراتب جهاد النفس، ومع الإخلال بأي مرتبة منها يكون الإنسان في خسر، كما قال الله تعالى الإنسان يكون في خسر إلا إذا يعني جاهد نفسه بهذه المراتب المذكورة. قال وأقوى المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلقي إليه من الشبهة والشك، ثم تحسين ما نهي عنه من المحرمات. يقول الشيطان له خطوات يعني يسلكها. فالشيطان ما هو دور الشيطان؟ الشيطان يلقي الشبهات والشكوك في نفس المؤمن، الشيطان يلقي الشبهات ويلقي الشكوك في نفس المؤمن ليزعزع إيمانه ويضعف يقينه. ثم تحسين ما نهي عنه من المحرمات، هذا من وظائف الشيطان أيضا، أن الشيطان يحسن المحرمات، يبدأ يأتي إلى المسلم ويدخل إلى يعني كل إنسان من نقطة ضعفه، أنواع الشهوات التي تهواها النفوس وكذا، إنسان يعني ضعفه في شهوة المال، في شهوة المنصب والجاه وكذا، في شهوة النساء، في شهوة كذا، فيأتيه الشيطان نقاط يعني ضعفه ويحسن له الشهوات. إذا كان مثلا حاكما أو رئيسا أو مسؤولا أو كذا، يحسن له الظلم والتعدي على حقوق الناس وكذا، حتى يحافظ على جاهه وعلى منصبه وتميزه عن الآخرين وكذا. إذا كان مثلا يعني في كل جهة، يعني في جهة المال مثلا، يحسن للإنسان جمع المال من الطرق الحرام، يقول له يعني وما الإشكال في الربا، ولماذا يعني لا تجمع المال من هذا الطريق، ويزين لآخر الرشوة، ويزين لسالف طريقة أخرى الجحد مثلا ما عليه من ديون أو حقوق أو كذا، فيزين للناس المحرمات ويحسنها لهم. ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع في الشبهات، برضو من طرق الشيطان أحيانا أنه يعني لا يتمكن من إيقاع الإنسان في المحرمات مباشرة، فيوقعه أولا في الإكثار من المباحات، وهذه المباحات يعني يدخل فيها الشبهات، يفعل أشياء من المشتبهة التي هي بين الحلال والحرام، بين الحلال والحرام، فإذا أكثر من الشبهات يوشك إيه؟ أن يقع في الحرام، أو لا بد أن يقع في الحرام من بين هذه الشبهات، تكون فيها بعض الأشياء المحرمة فتسهل عليه المحرمات. فيقول أقوى المعين على جهاد النفس أن الإنسان يجاهد الشيطان، إذا الإنسان جاهد شيطانه فإن هذا يعينه على مجاهدة نفسه، وتمام ذلك من المجاهدة أن يكون متيقظا لنفسه في جميع الأحوال. فالإنسان دائما يعني يحاسب إيه؟ نفسه ويكون مستيقظا لنفسه، وكما قال يعني بعض السلف أو كذا، يعني لابد المسلم يعني أن يحاسب نفسه كما يحاسب الشريك شريكه، زي اثنين شركاء كذا في مثلا شركة تجارية أو كذا، وكل واحد منهم يحاسب الآخر، يعني يقول له أنت أخذت مثلا كذا من المال، ماذا اشتريت وماذا فعلت، ويحاسبه ويتابع تصرفاته. فكذلك النفس أيضا تحتاج إلى، اعتبرها يعني كأنها شريك لك يعني في هذه الحياة، وتحتاج إلى المحاسبة يعني والمراجعة المراقبة المستمرة. فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه ونفسه إلى الوقوع في المنهيات. بعد ذلك ذكر حديث معاذ رضي الله عنه، الحديث يعني شرحناه قبل ذلك يعني، فيعني نمر عليه سريعا كده لأن الوقت انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان راكبا على حمار كما جاء في معظم الروايات، يعني وفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني على حمار، وفي بعض الروايات أو في هذه الرواية قال بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. هذه الرواية قل بيني وبينه آخرة الرحل، الرحل هذا في العادة يوضع على البعير، يوضع على البعير ليركب فوقه يعني زي المرتبة كذا توضع فوق ظهر البعير، وبيكون يعني لها قطعة خشب كده زي المسند عند الظهر، عند مثل المسند كده عند الظهر، ويقال لها الايه الرحل، آخرة الرحل، آخرة الرحل، الرحل اللي هو ما يوضع فوق البعير ليسهل الركوب يعني فوقه، يكون وطاء كذا، وآخرة الرحل اللي هي العصا التي تكون مثل المسند كده يسند الظهر. فالرحل في العادة يوضع على البعير، فهنا الإشكال أن المعاذ يعني ذكر في الروايات الأخرى أنه كان راكبا على حمار، وهنا يقول لم يكن بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا آخرة الرحل، والحمار في العادة ليس له رحل. فهناك يعني من قال ربما أنهما إيه واقعتان مثلا حصلتا، واحدة على بعير واحدة على حمار، وإن كان هذا مستبعدا، أو يقال أن القصد يعني هنا إيه التشبيه، يعني هو الحمار ليس عليه رحل، ولكن يعني تشبيه قرب المسافة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بينه وبينه إلا المسافة التي هي مسافة آخرة الرحل يعني في البعير، فمثل هذه المسافة يعني في الحمار أو كذا. المهم يعني الأمر يسير، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على الدابة، وكان معاذ رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أو ناداه قال يا معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبيك رسول الله وسعديك. يعني استجابة لك بعد استجابة يعني، وكلمة يعني تقال لإظهار الاستبشار يعني بالنداء والاستعداد يعني لتلبية ما يؤمر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم سار ساعة يعني مدة من الزمن، ثم كرر النداء مرة ثانية وثالثة، ثم في بعد المرة الثالثة قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه. فمعاذ قال: الله ورسوله أعلم. معاذ قال إيه؟ الله ورسوله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. التوحيد هو إيه؟ حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة يعني بعد أن سار مدة، نادى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا معاذ. قال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ فمعاذ قال إيه؟ الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني إذا هم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا فحقهم على الله ألا يعذبهم. وبالتالي يصبح إيه؟ دخول الجنة هذا يعني زيادة إيه؟ تكرم وفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني الله طبعا يعني العباد لا يوجبون على الله شيئا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني هو سبحانه وتعالى يحرم على نفسه ما شاء، ويعني هو سبحانه وتعالى جعل عليه هذا الحق يعني تكرما من الله سبحانه وتعالى. ودخول الجنة يصبح إيه؟ زيادة فضل. يعني العباد إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا فغاية يعني حقهم على الله أن ألا يعذبهم، لكنه سبحانه وتعالى ليس فقط إيه؟ أنه لا يعذبهم، بل ينعم عليهم ويدخلهم جنته وينعم عليهم بأصناف النعيم. هنا يعني في جواب معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم، هذا قالوا فيه من الأدب، يعني أن الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم. طيب هنا سؤال: هل يقول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، أو أن هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء قالوا يعني على حسب إيه مضمون الموضوع يعني الذي يسأل عنه الإنسان. إذا كان شيء يتعلق يعني بأحكام الدين وشرائع الإسلام ومثلا معاني القرآن الكريم ومعاني الحديث النبوي وأحكام الإسلام، فالإنسان يقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في قبره هو صلى الله عليه وسلم يعلم معاني القرآن ومعاني الحديث ويعلم يعني أحكام الدين وأحكام الإسلام. لكن إذا كان الموضوع يعني المسؤول عنه شيء يتعلق بالأمور الغيبية التي يعني لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله، وليس عندنا ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الشيء الغيبي. يعني إذا سألك إنسان مثلا هل سيحصل الشيء الفلاني غدا أم لا، أو كذا، هل السماء ستمطر أم لا، هل مثلا سيرجع فلان من السفر اليوم أم لا، أو كذا، فهنا لا تقول الله ورسوله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، وإنما قل الله أعلم، لأن هذا من الغيب يعني الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب هنا من فوائد الحديث، الحديث له فوائد، يعني منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أركب يعني معاذا خلفه على الحمار، والحمار أصلا يعني دابة رخيصة يعني، وفيه تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب الحمار وأردف شخصا خلفه، فيه جواز ركوب اثنين على الدابة وعلى الحمار، وفيه فضل معاذ وحسن أدبه في القول، فيه يعني من قبه لمعاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يركبه خلفه، وأنه كان حسن الأدب في القول وفي العلم حيث رد العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقرب منزلة معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائده تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الكلام عدة مرات يعني للتفهيم. واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر ما عنده، زي طريقة الألغاز أو طرح الأسئلة على المتعلم ليكون متشوقا لسماع الجواب. يعني كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر بالمعلومة مباشرة، حق العباد على الله كذا وحق الله على العباد كذا بدون مقدمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم للتشويق يعني طرح السؤال على المتعلم أولا، والمسؤول قال الله ورسوله أعلم، ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجواب. وهذا فيه يعني تشويق للمعلومة وجعل المعلومة ترسخ في ذهن المتعلم. وفي بعض روايات الحديث أن معاذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر الناس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله إلا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال أفلا أبشر الناس، أبشرهم بهذا الفضل يعني أنهم إذا عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا أنهم لن يعذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني رغم أن هذا الأمر يعني حق، لكن الناس قد يعني يحصل منهم الاتكال على هذا فيقللوا من فعل الطاعات يعني اعتمادا على أنهم عبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، فيتهاونون في فعل الطاعات والمستحبات وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم أن يستمروا يعني على خوف ووجل يدفعهم إلى المزيد من الطاعة والبعد عن المعصية، فأخبر بها معاذ عند موته تأسما، يعني خشية الوقوع في اسم كتمان العلم. معاذ رضي الله عنه لم يخبر أحدا بهذا الحديث طيلة حياته حتى حضرته الوفاة، فخوفا من اسم كتمان العلم حدث بهذا الحديث، يعني حتى لا يكون كاتما للعلم. طيب آخر شيء اللي هو كيفية التوفيق يعني بين هذا الحديث الذي فيه بشارة لمن مات موحدا أنه لا يعذبه الله، وبين الأحاديث الأخرى التي فيها وعيد بالعذاب مثلا لبعض العصاة، من فعل كذا دخل النار، أو أحاديث كثيرة فيها يعني وعيد لبعض العصاة بالعذاب في النار وكذا. فإذا كان الإنسان عاصيا واقترف معصية مما توعد صاحبها بالنار، وفي نفس الوقت مات لا يشرك بالله شيئا والله تعالى يعني حق عليه ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فكيف يكون الحل هنا؟ هناك يعني عدة أجوبة، يعني منها أن يقال يعني لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني لا يعذبه في نار الخلود، وإنما يعذبه في نار الدخول، يعني قد يعذب ولا يعذب، يعذب في نار الدخول يعني يدخل النار ويعذب فيها فترة، لكن لا يعذب يعني عذابا خالدا أو دائما، فيكون نفي التعذيب هنا يعني نفي دوام التعذيب وليس نفي أصل التعذيب يعني. وكذلك يعني من الأجوبة الأخرى أن هذا يعني يوضع في الموازنة، يعني أنه يوضع في كفة حسناته الأعمال التي عملها وتمنع تعذيبه والأعمال التي عملها وتستوجب تعذيبه، ثم أيهما رجح كان من أهله، يعني كأن هذا الوعد مشروط، يعني أن الله تعالى لا يعذب من لا يشرك به شيئا بشرط ألا يأتي يعني بذنوب تستوجب التعذيب بالنار وتكون هذه الذنوب أرجح من هذا العمل وكذا، إلى غير ذلك يعني من طرق الجمع والتوفيق بين الأحاديث. بهذا ينتهي هذا الدرس ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.